اعلن كده هو لي ذراع القوة حد مسؤول في الدولة بدون ذكر أسماء قال الوقت اللي جاي عايزين نبني مصر على العدل والحق. كم واحد سمع قال كده؟ قال احنا عايزين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال احنا عايزين نبني مصر الوقت الجاي على العدل والحق. وإلهنا انتوا عارفين يا جماعة أساس العرش في أهمية العرش، أساس العرش في أهمية العرش، يعني أساس العرش بيحدد مين قاعد على العرش. هما أو في ناس أساس عرشهم الخوف والتهديد والإرهاب لكي يسود عرشهم، لكن إلهنا أساس ملكه عدل واستقامة. تيجي نسقف ليه؟ أساس ملكه عدل واستقامة. عسى كده أقول معاي لك ذراع القدرة قوية يدك الرحمة والأمانة.